بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمع أحيانا بعض الناس يتكلم يقول هذا كويتي، هذا مصري، هذا هندي، هذا جزائري، هذا تونسي، هذا عراقي، هذا إيراني، على سبيل السخرية أو الاستهزاء، وهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالتنابز بالألقاب والسخرية من الناس هذه كل أشياء محرمة لا تليق بالمسلم أن يقوم بها. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى عند الله تبارك وتعالى. وهذه الجنسيات الموجودة اليوم، سوري، مصري، كويتي، عراقي، إيراني، بحريني، جزائري، تونسي، كاميروني، اللي يكون، كل هذه يعني أشياء محدثة قسمت المسلمين. والأصل أننا أمة مسلمة، أمة واحدة. بل حتى الكفار لا يجوز أن نسخر منهم، وإنسان لا يسخر من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب أن تكون أخلاقنا، لا نسخر من الناس حتى لو كانوا كفارا. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أبدا أنه سخر من أحد أو استهزأ بأحد، صلى الله عليه وسلم. بل هذه من خوارم المروءة التي لا تليق بالإنسان المسلم، بل ولا الإنسان مطلقا لا يليق به أن يسخر ويستهزئ ويلمز ويعيب الناس. صلى الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى.